تفسير الآية 42 من سورة النازعات، يقول تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي كل الناس يستفسرون ويستخبرون ويسألون المسلمين وغيرهم عن ما هي الساعة وأي وقت يكون إرساؤها، أي استقرارها وثبوتها وحدوثها، كما ترسي السفينة على المرسى عند نهاية رحلتها، وهل هي صدق أم كذب، ونحو هذا من أسئلة مختلفة. فالمسلمون يسألون عنها لكي يحسنوا الاستعداد لها بفعل كل خير وترك كل شر، وليحيوا حياتهم متعلقين بها متشوقين لخيراتها ولسعاداتها. والمكذبون والمعاندون والمستكبرون والمستهزئون ومن يشبههم يسألون عنها استبعادا لها وتكذيبا لحدوثها وسخرية منها. والمترددون بين الإسلام وغيره من الأنظمة والأديان يسألون عنها لعلهم يتثبتون ويهتدون للخير وللسعادة، وهكذا. والساعة هي وقت انتهاء الحياة الدنيا وابتداء الحياة الآخرة، حيث ساعة الحساب الختامي لأقوال وأفعال البشر، وحيث الثواب والعقاب والجنة والنار. وسميت بالساعة لسرعة إقامتها، لسرعة قيامها، ولانضباط وقتها.